أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأنواران الأزهران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا يا طلاب العلم في المرة السابقة عند قوله سبحانه وتعالى ويفسدون في الأرض في كلام السيوطي، أما في كلام سيدنا سليمان الجمل وقفنا عند قوله من كل وصل وفصل، ثم ذكرنا صحيح ذكرنا معنى الأمر كذلك، وقلنا الأمر هو الإيه، قلنا إيه الأمر هو القول الطالب للفعل استعلاء وإيه وعلوا، صحيح؟ القول الطالب للفعل وقيل مع العلو وقيل مع الاستعلاء، وقلنا الأمر على أنواع ثلاثة يا طلاب العلم بحسب الإيه الطالب، وقلنا وانتم تعرفون ذلك جيدا، إذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وإذا كان من الأعلى للأدنى فهو على حقيقته هو القول الطالبي مع العلو والاستعلاء، وإذا كان بين المتساويين فهو للالتماس، وهذا كما قال البلاغيون، هذا في البلاغ. تمام؟ طيب، وقلنا أن يوصل كلام برضو سيدنا الجمل، وقلنا أن يوصل إما أن تكون إيه؟ ها؟ في محل جر بدل من الهاء، ما أمر الله به أن يوصل، ها؟ يوصل أن يوصل، هذا المصدر له محلان، إما هو له محلان هو بدل، إما أن يكون بدل من المخفوض فيكون مخفوضا، وإما أن يكون بدلا من المنصوب فيكون إيه منصوبا، إما أن يبدل من الهاء في به، وإما أن يبدل من ما ويقطعون ما، صحيح؟ هذا قلنا كل ذلك، صحيح؟ طيب خلاص انتهينا الحمد لله من هذا. قال ويفسدون في الأرض، كلام السيوطي بقى، نعود السيوطي، سيدنا السيوطي قال ويفسدون في الأرض بالمعاصي، من المعاصي إفساد وفساد، فساد وإفساد. طب نيجي بقى شوف ليه فساد يا أولاد، كما قال كما قالت مشايخنا وكما قال المفسرون، ليه فساد يا أفيقة؟ قال لك لأن صاحب المعصية يظلم نفسه، وده موجود في القرآن، اللي هو الإنسان العاصي هو أول من يظلم نفسه، وده في سورة الأحقاف، في سورة الإيه؟ في الأحقاف. طيب، وتاني حاجة تترتب على ظلم النفس أنه يعرض نفسه للهلكة والمهلكة، لأنه بمعصيته لله سبحانه وتعالى ظلم نفسه وعرضها للعقاب والعذاب، لماذا فساد؟ طب ليه إفساد؟ قال لك لأنه يفسد في الأرض، لأنه خالف الله. طب ليه خالف الله إفساد؟ ليه مخالف الله إفساد؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا فيه إصلاح، ولم ينهى عن شيء إلا فيه فساد وإفساد، ولذلك تعالى يقول إيه ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إفساده، ها؟ إفساد، ده إفساد. طب ده أنا أعطيك يعني الكيلو أقل منه، ده إيه؟ قال لك ده معصية، ظلمت نفسك أولا ظلمت نفسك وأفسدت عليك حياتك في الدنيا والآخرة، لأن الفلوس اللي هتاخدها دي ليس فيها بركة، حرام، أدخلتها على عليك بالحرام وعلى من تعول بالحرام، واللحم الذي ينبت من الحرام النار أولى به، هذا هو. وبعدين ظلمت غيرك لأنك انتقصت حقه، ثم هذا الأمر فيه إفساد في الأرض، فيه إفساد في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تعمر الأرض، جاعل في الأرض خليفة، طب ويعمركم فيها أو يستعمركم فيها، والإعمار والاستعمار لا يكون إلا بالصلاح والإصلاح، ولا يكون أبدا بالفساد والإفساد. ولذلك لو لما نيجي نرجع كده للكتب والكتب التفسير، يقول لك كلما عم الفساد وغلب كلما تأتي طامة، سنة الله، كلما عم الفساد غلب الفساد وطم، كلما يهلك الله الأمة، هذه الأمة التي عم فيها الفساد وطم، يفسدها يهلكها. قوم نوح أهلكهم الله لأن خلاص ما بقاش فيه صلاح ولا إصلاح. وبعدين جاءهم قوم عاد، قوم هود، وبعدين قوم صالح، وكل ده تأتي عليهم يسلط الله عليهم شيئا ما فيهلكهم، وهكذا حال الرسل مع أقوامهم إلى أن جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرامة لسيدنا النبي لم يهلك الله هذه الأمة، لأن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لسه في بقية بتعمل الخيرات وستكون مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك عصم الله الأمة المحمدية من المهلكة ومن الزوال، وبأن أن تأتي عليهم السنون، خلاص ده خلاص دي شيء معروف كده، واضح. يبقى ويفسدون في الأرض، حتى قبل آدم عليه السلام زي ما كتب التفسير قالت، يعني الكلام ده موجود في البحر المحيط، يقول لك لما كان، وحنقولها إن شاء الله في الربع دول، لما كان الجان أو الجن في الأرض قبل خلق آدم عليه السلام كانوا قد أفسدوا الأرض ولم يصلحوها، فأرسل الله عليهم اللي هو واحد منهم اللي هو إيه؟ اللي هو إبليس، قبل أن يسمى بإبليس، قالوا كان يسمى عزازيل، فأهلكهم جميعا لأنه كان ملك الجن، فأهلكهم جميعا لأنه يعني كان ملكهم، هو الملك بتاع الجن. ولما أعطاه الله هذه القدرة وهذه الصلاحية اغتر بنفسه، وبعدين لما ربنا بقى قال لهم أنا خلاص سأجعل هناك من يخلفني في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما هو كان هناك مخلوقات جنية أفسدت في الأرض، الملائكة قالوا ربنا كده هتجعلوا فيها من هقولها دلوقتي بقى يعني ان شاء الله في مرات قليلة قادمة. قال لهم لا اني اعلم ما لا تعلمون. وبعدين لما خلقوا بقى وقال لهم اسجدوا كلهم سجد الا ايه الا عزازيز ده. قال له ده انا اللي اهلكت انتصرت على الجن في الارض وافنيتهم وانا رئيس الملائكة وغير ذلك وانا مخلوق من مادة أنقى وأحلى وأعلى من مادة الطين فكيف أسجد له؟ فاستكبر فراح قال له أخرج منها مزؤوما مدحورا. استكبر كبر لم يمتثل لأمر الله كبرا ولذلك قال لك ايه حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر ده هو آفة كل شر سبب كل شر كبر والعياذ بالله. ولذلك انا كما قلت لكم قبل ذلك العلماء قالوا ايه قالوا اذا كان الانسان يعصي ربه عن ضعف فرجه يعني أرجو منه الخير. ده شيخ ياسر لأن هو يعترف إن هو مخطئ وإن كان يعصيه عن كبر فلا ترجو. طب ما قالوا كده إذا عصى الإنسان ربه عن ضعف فرجه يعني حيجي يأتي يوم سيعود وسيتوب. فرجه يعني من الرجاء أرجوه يعني توقع منه التوبة والعودة والإنابة. وإذا عصاه عن كبر فلا ترجو خلاص ده إبليس ها استكبر وقال أنا خير منه استكبارا هذا هو. ولذلك قال أخرج منها ما فيش واحد يتكبر يدخل الجنة. والحديث القدسي والكبر ردائي فمن نازعني فيه قسمته صفة من صفات الله وكبره وعلوه رحمة فكيف تنازع الله في ذاته في صفة من صفاته كيف هذا هو واضح. يقول لك ويفسدون في الأرض بالمعاصي والعياذ بالله والتعويق عن الإيمان ويصدون عن سبيل الله لما تبغونها عوجا. مش قال لهم كده القرآن في حرف آل عمران وتبغونها عوجا يا أهل الكتاب. يقول لك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. يبقى هناك ناس وأناس لا يريدون الخير أن ينتشر هكذا يعوقون ويصدون عن سبيل الله من آمن حالة كونهم يبغونها معوجة علشان الإعوجاج بيئة خصبة لهم كي يفسدوا ويقطعوا الأرحام وغير ذلك. واضح يا طلاب العلم؟ يقول لك إيه سيدنا السيوطي ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان عن الإيمان لأن هم ليسوا بمؤمنين. نقول لهم يا جماعة نطبق شريعة الله لأن فيها صلاح ونماء. يقول لك لا نريد. ليه؟ لأنهم لو طبقت شرائع الله لكانوا هم أول من يطبق عليهم. ها؟ لكانوا هم إيه؟ أول من يقول لك لا بلاش خلينا كده من غير حاجة. صح ولا مش صح؟ هو بيضحك اهو. لا يا شيخ يفتي؟ لا كثير. ده سيدنا السوسي بيقول الكلام ده اهو ويعوقونه. والتعويق عن الايمان اولئك. قال لك اولئك هم المتقون هناك. وقلنا هناك يا أفريقا هناك أولئك لعلو المكانة والتعظيم. وطب هنا أولئك برضو هي بس هنا قالك أولئك هم الخاسرون. قالك ده لبعدهم عن رحمة الله. لبعدهم عن رحمة الله يبقى هناك لتعظيم وعلو شأنهم وقدرهم مع الأتقياء الأبقياء. طب وهنا والعياذ بالله لبعدهم عن رحمة الرحمن. يقول لك إذا كنت يا أرحم الراحمين يدخلك الله بها الجنة. إذا يا أرحم الإيه؟ ما استيقظ وأنت أرحم الراحمين. يقول لك يفرج الله عنك بها القربات في الدنيا ويفرج الله بها عنك القربات يوم القيامة. كلمة يا أرحم الراحمين هذا هو. وأولئك هم أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون. ليه؟ قال لك لمصيرهم والعياذ بالله إلى النار المؤبدة الأبدية. خلاص ما ماتوا على الكفر والعياذ بالله. خلاص النار مؤبدة على المؤبدة عليه. هذا هو. طيب يقول لك بقى سيدنا الجمل يقول لك إيه يا ولد؟ الموصوفون بما ذكر قوله الموصوفون بما ذكر أي من قوله الذين ينقضون عهد الله إلى آخره. وبعدين يعرف كده إعراب نحو وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثاني أو فاصل أو ضمير إيه أو فاصل. والخاسرون خبر لمصيره قوله لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم أي بإهمال العقل. يا سلام حتى جميلة أول هي سمان. يقول لك والعياذ بالله الخاسر يطلق كلمة الخاسر على من خسر واحدا من ثلاثة أشياء. الخاسر لا تطلق إلا على من خسر شيئا من هذه الأشياء الثلاثة. أول حاجة عقله. الذي يفقد عقله فهو خاسر. يعني يصير إيه يا شيخ إسماعيل مجنونا. ده خاسر خسر عقله. طب والشيء الثاني إيه يا شيخ فخري والعياذ بالله؟ قال لك الذي يخسر دينه. نخسره ايه؟ فهو خاسر ايضا. والشيء الثالث المال والبدن. المال والبدن. طب والدين دوت جبتها من تفسير اخر النسفي رحمة الله عليه. قال لك الذي يخسر دينه فهو قد خسر ايضا. وهو اشياء اهم حاجة الدين. يبقى ثلاثة أشياء. إما الدين فهو خاسر. العقل والمال والبدن يبقى ده برضو خاسر. واضح يا طلاب العلم؟ ثم يقول والخاسر من خسر. من خسر؟ من خسر أحد أمور الثلاث المال والبدن والعقل. وهؤلاء من الثالث اللي هو ايه؟ الدين. قال لك لان الذي يخسر دينه كانك خسر عقله. كانك خسر ايه؟ عقله. وهؤلاء من الثالث. وفي القاموس كلم حاجة لغوية، مسألة لغوية يا شيخ فخري، يقول لك وفي القاموس خسر كفارحة وضرب، يعني فيه لغتان خسر وخسر. وبعدين بقى المصادر ايه؟ قال لك خسرا بتحريك السين، خسرا خسرا زي فرح فرحا، وخسرا بإسكانها وخسرا بضم الخاء وإسكان السين، وخسرانا وخسارة وخسارا، كل هذا المعنى ضل، بمعنى ايه؟ ضل. نعم، فهو خاسر وخسير. خسير مش صيغة مبالغة، ايه خسير؟ لا مش صيغة مبالغة، لا جسم مفعول، صفة مشبهة، صفة ايه؟ مشبهة. لما استقر الخسران فيه، لما استقر الخسران فيه، وهذا رجعته الى الايه؟ الى المعجم الوجيز، ذكر هذا في المعجم الوجيز بتاع مجمع اللغة. نعم، قال فهو خاسر وخسير، والتاجر غبن في تجارته، والتاجر غبن في تجارته. والخسر النقص كالإخسار والخسران، كالإخسار والخسران. هذا هو يا طلاب العلم، نجانا الله وإياكم من الخسارة ومن الخسارة، وجعلنا من الفائزين يا رب العالمين بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن حفظة القرآن وممن يعمل بالقرآن، بجاه سيدنا رسول الله العدنان. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السرات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية، صاحب القبضات الأصلية والثانية والرتبة العالية، من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.